فأشبه ذلك. العقل لا ليس له دخل في هذا. كون مثلا الوجه يغسل، كون اليدين توصل إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ويمس على الرأس، والصلاة لا تصح إلا بهذا، هذا قد لا يدرك الحكمة كثير من الناس لا يدري وش. ولهذا كثيرا من هذه الأمور إذا ذكرها العلماء قالوا هذا تعبدي، ومعنى تعبدي أن نفعله عبادة لله خضوعا دالين نعبد الله به ولو لم نعرف الحكمة. ومن ذلك كثير من أعمال الحج مثل رمي الجمار، قد يعترض بعض الناس على ذلك، ما الفائدة من رمي الجمار؟ وليس كما يعتقده الجهال أن الشيطان يرمى، ليس شيطان، هذا منسك، منسك من المناسك يؤدى كما أمرنا رمي هذه الحصيات، وليس الشيطان واقف هناك يرمى. الشيطان ما يقتل الناس يرمونه، ولا يجوز أن يسمى شيطان، بل يقال منسك من الجمار. فقد يقول مثلا بعض الناس ما الحكمة في هذا، ما نجد لذلك حكمة، وكون الناس يتزحمون على هذا المكان يرمون هذه الحجارة لا فيه نفع لا دنيوي ولا نرى فيه شيء يمكن يقابل ما يقع من الزحام ومن الموت أحيانا، قل هذا تعبدي أيضا. أمر الله جل وعلا العباد بذلك ليخضعوا ويذلوا. ومن ذلك المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفات والطواف بالبيت وسائر أعمال الحج على هذا المنوال. وقد فهم الصحابة هذا، فهموه لأنهم ذوي العقول، أعمق الناس عقولا أكملها وأكملهم إيمانا وأتمهم إدراكا، فأدركوا ذلك وصاروا يقولون في تلبيتهم لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، تعبدا كن نجيب مثلا ما أمرتنا به عبادة لك، بدون أن نطلع على أسرار ذلك. وكذلك في مخلوقات الله جل وعلا، يقول قائل مثلا نجد بعض الحشرات، ما الفائدة من وجودها؟ ما فيها إلا مضرة، مثل الذباب، مثل الدعوض، مثل الحيات والعقارب والخنافس وما أشبه ذلك. كثير من الناس يقول هذا، يقول إن عقلك قاصر جدا، ولا يجوز أن تعترض على الله جل وعلا في خلقه وإيجاده، ولا في أمره وشرعه، ولا في قضائه وقدره. يجب أن تكون عبدا منقادا لأوامر الله، وتسلم وتذعن لذلك، وإلا لن تعجز الله، سوف يخولك الله جل وعلا، والأمر يسير عند الله جل وعلا إذا عصى الإنسان ربه. شرعه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم كثير منه على هذا النحو، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبحث عن الأسرار التي يقول ما السر في الأمر بكذا، ما الحكمة في كذا، لأن هذا غالبا يدعو إلى الاعتراض وإلى التعنت والتكبر على الله جل وعلا، وهذا طريق إلى الهلاك. وكذلك حينما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين، وعد أنه سيظهره على الدين كله، وأنه سينصره، فيجب أن يؤمن بوعده، وإذا حصل انتكاسه على المسلمين وانتصار للكافرين فهذا معناه تمحيص، تمحيص لذنوب المذنبين بسبب معاصٍ يقعون فيها، فهو

قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم السائل؟ قال أخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قام وذهب. ثم بعد ملي قال لنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت لا. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ورواه البخاري من رواية أبي هريرة. وفيه في آخره أن الرجل قام وذهب موليا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أصحابي ردوا علي الرجل، فقاموا ليردوه فلم يروا أحدا، فأخبرهم أنه جبريل جاءهم يعلمهم أمر دينهم. فالمقصود أن عبد الله بن عمر حلف بالله أنه لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، يعني للتمثيل يعني التقدير،